هكذا يقال عن الزكام. وكان أحد شيوخنا الكبار بجامع القرويين يسميه بداء الشبيت، بين قوسين يسمي مرض الزكام بداء الشبيت. شميت. ما معنى داء الشبيت؟ أن الإنسان يشبته هذا الزكام البرد. نعم. يكون حريصا كل الحس، ولكن مع ذلك يوما ما من الأيام يضربه البرد. لذلك يقول شمتة، شمتة حصلت له شمتة، هكذا يقال. فهمتم؟ فهمنا. داء الشبيت. وعلى أي سندردش يعني بعض المدردشة كمراجعة لما تقدم إن شاء الله لبعض إخوان يعني يستفيدوا من درس التوقيت، ربما يأتي من هذا العلم صعب، هو الحقيقة سهل. لا أفكر أنه سهل، أفكر أنه سهل، ليس بالصعب. من العام العربي، واضح؟ ويتجلى في هذه الأيام ماذا؟ عدد أيام العام العربي وولادة النبي ووفاته والإسراء والمعراج وصوم العاشر من محرم وصوم التاسع و 25 من ذي القعدة و 27 من رجب و 8 من ذي الحجة ويوم عرفة وختاما بالأشهر الحرم. واضح؟ واضح. هذا هو الذي تقدم لنا فيما مضى، فلنقرأ عليه جميعا قول الناظم رحمه الله بدءا من المقدمة تبركا.

من كل فصلين، وهذا قرأنا علمناه. فمثلا منزلته الربيع الأولى ما هي؟ ضيف سعيدك. ومنزلة فصل الصيف ما هي؟ نعم. ومنزلة فصل الخريف ما هي الأولى؟ نعم. ومنزلة فصل الشتاء أولى؟ يقولون مثله مثل في وقت الشولة، في وقت الشولة لأنها تكون في أيام الشتاء في أيام البرد. يقولون هذه أمثال فلكية، أمثال توقيتية. في وقت الشولة الشيخ الكبير تغلبه البولة، الشيخ الكبير تغلبه البولة، يكون البرد القارس، خاصة الإنسان الذي تقدم في السن يقع له مرض السلس. والإمام مالك رضي الله عنه في آخر عمره مريض بماذا؟ بمرض السلس أيضا. هكذا هذه بعض أمثال. ويقولون أيضا عند منزلة الأخبية تولد القنية. ما معنى القنية؟ عند منزلة الأخبية تولد ماذا؟ تولد القنية. القنية هي الحيوان الذي هو دون الأرنب، أصغر من الأرنب، يشبه الأرنب. ماذا تسمونه أنتم؟ رديد. إحنا نسميه القنية، وهو دون الأرنب، أصغر من الأرنب، يشبه الأرنب خلقة. ماذا تسمونه؟ ذي الجلالين. أصحاب نيجيريا، أصحاب نيجيريا يرفعون أصابعهم. ماذا تسمونه؟ الحيوان يشبه الأرنب ولكن أصغر منه. هوريجي، هوريجي، هوريجي. أو السنغال، النيجر نفسه السنغال. ويكون وحشي ويكون في منازل أوروبا. لا يربى أيضا، يربى في البيت في السطح، يبنون له مسكنا ويعيش ويأكل الخضر. ها؟ خضر. لم أستحضر بالفرنسية. بالفرنسية ماذا يسمى؟ أروي. سيسا. أروي. طيب. إذن يقولون في منزلة الأخبية تولد ماذا؟ تولد القنية. أمثال يعني في هذا التاريخ للمنزلة الأخبية، هذا ما يشبه الحيوان الذي يشبه الأرنب يولد كثيرا في هذا التاريخ. هو غالبا ما يأكل النباتات، يأكل جزر الأحمر، ينبش. نعم. ما أيضا ثم هذا الأرنب عليه. يقولون مثل آخر عند منزلة سعد الدابح، لا وجه لا كلب نابح ولا وجه صابح. عند منزلة الذابح يقولون لا كلب نابح ولا وجه صابح، ولا وجه صابح. ما معنى هذا؟ هاد منزلة السيد الذابح يكون البرد القارس والشتاء الكثير. فالكلب الذي يسكن في منزل أو خارج منزل من شدة البرد والشتاء يسكت، لا ينضح لأنه لا يستطيع خروج، بل هو مختبئ في مكان دافئ. قالوا لا كلب نابح ولا وجه صابح. ما معنى وجه صابح؟ كثيرا ما في الصباح الناس يكونون مرضى بالزكام بالرواح كما هو عندي الآن، لا وجه صابح، دائما ينزل الماء من الأنف ودائما يبحثون عن هذا، لا وجه صابح هكذا، دائما الوجه يعاني من نزول الماء من الأنف. هذه بعض الأمثلة سأنيس بها. الله، إذن أعلم من الآن منزلة كل فصل، أي منزلة كل فصل. ثم علمنا أن الفصل فيه كم من منزلة؟ 7. الفصل كم فيه منزلة؟ 7 منازل. وإذا قلنا إن الفصل فيه 7 منازل والفصول عددها 4، كم سيكون لكل فصل؟ 13. إلا فصل ماذا؟ المصيف، ففيه كم؟ 14. واضح؟ ما هو السبب في زيادة يوم في منزلة الجبل التي في المصيف؟ ما هو السبب؟ قصة يوشع عليه السلام. سيد أتم القصة، أتم. إذن ما هي القصة؟ القصة ماذا وقع؟ واحد يتكلم نعم، هزم العمالقة. أين كان هذا؟ وهذه فائدة سمعتها من شيخنا مرسوم مؤخرا. أين كان هذا؟ في أي مكان؟ لا في أي مكان من البقعة الأرضية. نبي الله يوشع عليه السلام كان يحارب العمالقة. فين كان؟ في إسرائيل، يعني في، لا نقول إسرائيل، إسرائيل غير موجودة، في بيت المقدس. بيت المقدس، لم تكن هناك إسرائيل في هذا التاريخ أبدا، في بيت المقدس. هكذا سمعت من شيخ نزد مرسو أن هذه الواقعة وقعت في بيت المقدس. نبي الله يوشع كان يحارب العمالقة، كان يحارب ماذا؟ العمالقة. وهذا كان قبل الإسلام ولا لا؟ كان قبل الإسلام. إذا بعد هذا انتقلنا نتحدث عن ماذا؟ عن الاعتدال وعن الرجوع. ما هو الاعتدال وما هو الرجوع؟ الاعتدال وهو تساوي الليل والنهار، وما معنى الرجوع؟ نعم، وذكرنا متى يقع الاعتدال ومتى يقع الرجوع. بعد هذا تحدثنا عن الازدلاف، ولكننا تحدثنا عنه فيما بعد، إنما هو أشار إليه هنا فقط. المكان يتحدث عن السنة الأعجمية، كيف نستخرج السنة الأعجمية؟ هذا سنؤجل مراجعته في السبورة، سيقوم أبو بكر كذلك الأخ يقوم بإعادة الحسابات ليستفيد الطلبة أكثر، ولكننا نؤجل هذا فيما بعد. ثم بعد ذلك بعد السنة الأعجمية تحدثنا عن ماذا؟ عن الازدلاف. ما هو الازدلاف؟ وهو والازدلاف كل العاجل أن يتم العربي النير فيه منعدم، وكان في شك بهذا الزمان وقل القديس العجم أسمعني. ما هو الازدلاف؟ تتم هي النار. جميل. وبعبارة الازدلاف هو أن يمضي العام والعربي كله ولا يدخل النهر، هذا معناه. هذا سأرجع لي. نعم. ثم أيضا تحدثنا ودرسنا الأيام الأيام النحسات والصمائم والليالي ووقت الحار والعنصرة والنساء وولادة سيدنا عيسى. متى تكون الليالي؟ متى تدخل الليالي؟ في 12 من جنبير. ومتى تدخل الصمائم؟ في 12 من يونيو. كم في يوم من يوم؟ 40 يوم. الله الله الله الله. ثم متى يكون وقت الحرت؟ وقت الحرت متى؟ السابع عشر من أكتوبر. السابع عشر من ماذا؟ من أكتوبر. ثم أيضا العنصرة ما هو تاريخها أو ما هو تاريخ دخول وقتها؟ 24 من ماذا؟ من يونيو. إنه جميل هذا هذا هذا هذا الدواء. ينشط الأنف ويحرق ويحرق أيضا. طيب إذا بعد ذلك انتقلنا نتحدث عن ماذا؟ مطار النيسان. ما هو مطار النيسان؟ ما هو مطار النيسان؟ مطار مبارك. متى يدخل هذا المطر؟ ها؟ في 27 من أبريل. جميل. ثم بعد ذلك تحدث النظم عن تاريخ ماذا؟ ولادة عيسى على أليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. متى كان؟ ومتى كان تاريخ سابع ولادته؟ متى كان تاريخ سابع ولادته؟ آخر سنة. كم تساوي؟ هل من 30 أم من 31؟ 31. جميل. إذن هذه مراجعة خفيفة. الآن يبقى لنا التطبيق العملي. التطبيق العملي. أحد طلب الأئمة الأساتذة يتقدم السبورة ونقوم باستخراج فاتح النير من أوله إلى آخره رويضا رويضا حتى يفهم الجميع. حاضر؟ واضح؟ إن شاء الله. ارفع صوتك. نعم انت ان شاء الله. لا انا لازلت ربما لم افهم كيف الجدود. يعني عندكم الحصه الاولى اسمحوا لي. انا فهمت من الشيخ ابا بكر ان بعض الطلبه كانوا يجلسون معنا ولكنهم لم يسبق لهم أن درسوا هذا العلم، صعب عليهم. أما أنتم جدد في أول حصة عندكم. أين هم الإخوان؟ أين؟ يرفعوا أصابعكم. نعم. طيب. أنا جميل. أنا أعتقد أن الطلبة هؤلاء الجدد أنهم معنا منذ زمان. هكذا فهمت. الآن فهمت. إذن كنتم في فوج باء وأضافوكم إلى فوج ألف. والبلدان من أين إخوان؟ السنغال ونيجيريا والنيجر ومالي. ومالي مرحبا مرحبا. واذا ماذا نفعل الشيخ ابو بكر؟ ماذا نفعل دغيا؟ الشيخ أبو بكر ارفع صوتك، ماذا نفعل؟ أي مراجعة من الأول، ما عندي مشكل، انتبهوا سنراجع من الأول. وهذا الذي قدمته الآن هو مراجعة، أيضا المراجعة الذي قدمته الآن، ولكن الحصة الجاية إن شاء الله نبتدئ من الأول ما شاء الله، لأن يتعطر علي الآن أن أنجز الدرس كما هو، لأن المرض أنتم ترون يصعب علي. أما القديم وجدي أنا أستحضره، أستحضر الدرس كله أستحضره كما تشاهدون، أدرس بدون النظر في الكتاب، ما عندي إشكال، ولكن حسب النشاط الذهني ما. إذا الأسبوع القادم بإذن الله نبتدئ من يقول بعد حمد مرجي الفلك إن شاء الله. الشيخ أبو بكر هو الذي يتكلم بهذا الموضوع، أبو بكر هو الذي ينسق معكم في شأن الكتاب إن شاء الله. ربما الشيخ أبو بكر لا يسمعونك. طلب الجدد كل الجنسيات إذا أرادت الحصول على هذا الكتاب الذي ندرسه، أبو بكر هو من يتكلف وهو المنسق، هو يتحدث مع بائع هذا، مع الذي يبيع هذا الكتاب من مدينة أخرى ويرسله له، فالذي عنده الغرض بهذا الكتاب فليتواصل مع الشيخ أبو بكر إن شاء الله. إذا لنكون عمليين، أحدكم يأتي إلى السبورة الشيخ أبو بكر أو أحد الطلبة، يعني نراجع العملية الحسابية، نراجع العملية الحسابية. اجلس معنا، سنبدأ من جديد. أين تذهب؟ لا تذهب، لا يغادر أحد. إن غاب شخصي فصورتي تذكار كما يقال إن شاء الله. تبقى هاته الوجوه نصح ديروها إن شاء الله إن شاء الله. فتفضل الشيخ أبو بكر إلى السبورة وننجز العملية وننجز العملية من أولها إلى آخرها، وفيها مراجعة الطلبة القدامى واستحضار للطلبة الجدد إن شاء الله. أرسلها للمجموعة إن شاء الله. نكتب الأبيات أولا ثم نقوم بتطبيق العملية على الأبيات. أكتب هنا عن اليمين والعملية ستكون عن اليسار. أيام مدخل يا نير إذا أردت، مدخل يا نير إذا أردت، مدخل يا نير إذا أردت، مدخل يا نير إذا أردت، ما بعد 700 وجدته، ما بعد 700 شو أنتم ملوا عليه النظم، شكرا. كيف نستخرج فاتح يناير كما تقدم لكم؟ فاتح يناير أول من يناير كيف نعلمه وكيف نحسبه وكيف نستخرجه؟ هذه المسألة ذكرها الناظم وجمعها ولخصها في هذه الأبيات التي كتبناها في السبورة. فلنأخذ سنة ونطبق عليها القاعدة. نأخذ سنة 1448، استخرجناها أم لا فيما مضى؟ لم نستخرجها فيما مضى؟ 48 فيما مضى. لا. إذا الشيخ أبو بكر نختار هذا الرقم أو هذه السنة وهي عام ألف، استخراج فاتح يناير، أكتب استخراج فاتح يناير لعام ألف 448 هجري، رقم واحد، رقم جوج، رقم ثلاثة، وهكذا. لو سمحت الشيخ أبو بكر تتحدث في الميكروفون. إذا أردنا استخراج أول يناير أو فاتح يناير لعام العارف 1448، فأول شيء نقوم بطرح سبونير الذي نريد معرفة له 33. نعم أكتب نمشي إلى العملية الثالثة. أسقطه الشيخ وربع ذاك زد. واحد من الإزلاف. وأسقطه الشيخ وربع ذاك زد. نزيد ربع. يعني نأخذ. يعني من هذه العملية التقسيم الذي أجريناه وجدنا لما قسمنا على 33 وجدنا كم؟ وجدنا هذا العدد 22. ومنه قال الشيخ أسقط أتره إلا واحدا، أخرجنا منه واحد، أي نقصنا من الذي وجدنا هنا نقصنا واحد، وما بقي إلا 21. وهذا 21 هو الذي نترى منه 748 فنجد. اقرأ البيت. قاعدة. إذن هنا عندنا 27. فهذه والكسرة ألغي واطرح عنه سبعا وابدأ لباق أو لسبع انقطع. هذا نريد منه ربع الآن، نقسمه على أربعة ونجد واحد ثلاثة ننزل اثنين ثمانية، ثمانية في أربعة 32 صفر، سبعة واحد بقي ثلاثة، فهذا 181. هذا هو ربع. قال وابدأ لباق أو لسبع انقطع بعهد تقف على الحاجوز وربع ذاك زد. إذا نزيد 181. ما وجدنا، ما وصلنا إلى نعم. هذا رقم لهم. فإن صح فكبسا ستجد، اشرح لهم هذا الذي يقصد. فكبسا ستجد، يعني إذا كان يعني إذا وجدت هنا بعد التقسيم ماذا وجدنا؟ فلو كان أيوة جميل نعم. وابدأ لباق أو لسوي قطعا بأحد تقف على الحجوز. إذن الآن هذا الباقي كما أشار الأخ إليه، أيوة نزيد سبعمية، نزيد مية سبعة زائد واحد وسبعين زائد ثمانية عشرة، 608. الآن ماذا بقي لنا؟ نقسمه على 600 على كم؟ على سبعة. أنا أستاذ ذهب إلى ليستري هنا. أئمة الجدد اكتبوا هذا المثال لكي تستأنسوا به، وإذا أردنا استخراج سنة أخرى نفس الشيء، يعني سجلوا هذا. سنختار سنة أخرى إن شاء الله لما تكتبوا سجلوا هذا. لكي نمر إلى مثال آخر ويتضح أكثر. نمر نمحو هذا؟ نعم. كتبت؟ إن شاء الله. الطالب الذي كان ينوب عن أبا بكر في استخراج العملي الشيخ السيد محمود المالي ونعم. وين هو الشيء مثل إلى مسلمين مناقب مشهور. فهؤلاء ينوبان عنا عني. وياك لو نقول ما جاء. الشيخ محمود نترك هذا كما هو. أنا سقيم هنا مناقب. ونقوم بسبورة أخرى أفضل. هل هذا كومبلي نحن نقوم بالعملية كما قام أستاذ أبو بكر بهذا العام 1448. أحيانا أنتم الآن أنتم تذكرون عاما الآن تذكرون عاما ونحن نقوم بهذه العملية. وقبل أن نبدأ بالعملية الأستاذ كان يذكر لنا لدينا 7 مراحل والثامن يكون فاتح يناير، ولكل مرحلة سنشرح لضيق الوقت سنشرح بتلخيص إن شاء الله. لدينا 7 مراحل ولكل مرحلة إن شاء الله سنمر عليها. وتذكرون آمن أولا ونبدأ كما هو قام بهذا الآم، وأنتم تذكرون آمن ونقوم به الآن. 1449. الآن أول العملية أو المرحلة الأولى كما يقول الناظم مدخل يناير إذا أردته ما بعد 700 وجدته. الآن نأخذ 1449 ونطرحه على 709 ناقص 0 يكون كم؟ 9 ناقص 0 9 أربعة ناقص 0 4. الآن 4 في الفوق ناقص 7 هل يمكن؟ لا يمكن. لدينا 4 أن نقسم هذا على 7 أشخاص لا يمكن. الآن نزيد 1 على هذا 4 يكون كم؟ 14. الآن نقسم 14 على 7 أشخاص. 14 على 7 أشخاص كلهم يحصلون على كم؟ يكون كم؟ 7. المتبقي يبقى 7. 7 ناقص 14 يبقى 7. هذه المرحلة الأولى. و نعم هكذا، هذا هي العملية الأولى. عربية بعامك أحسب عامدا واستلاف تروح إلا واحدة. قبل أن نصل إلى هنا هناك قاعدة أستاذ هو ذكر لنا، دائما إذا حصلنا على هذه النتيجة نقسمه على كم؟ على 33. الآن نقسم هذا على 3 هذه القاعدة الجدد إن شاء الله ستعرفون عن قريب إن شاء الله. الآن 7 نقسم على 33 هذا لا يمكن، يكون 74 نقسمه على 33 و 74 نحصل 2 فقط. و 2 في 3 يكون كم؟ ستة أمام هذا. إثنان في ثلاثة يكون كم؟ ستة. هذا دائما هناك في وهناك ناقص. الآن أربعة ناقص ستة لا يمكن. نزيد عليه واحد، أربعة عشر ناقص ستة يكون كم؟ ثمانية. والواحد الذي أضفنا إلى هذا الأربعة نضيفه إلى هنا يكون كم؟ سبعة ناقص سبعة صفر. إن شاء الله في إن شاء الله. الآن ننزل هذا الرقم تسعة يكون تسعة وثمانون، نقسمه على كم؟ على ثلاثة وثلاثين. هنا نحصل دائما اثنان. لا شكرا ويجعلني شكرا. الآن اثنان في ثلاثة يساوي دائما ستة، واثنان في هذا ثلاثة أيضا يساوي ستة. دائما هناك ناقص هنا. تسعة ناقص ستة يساوي ثلاثة. ثمانية ناقص ستة يساوي اثنان. وهذا الباقي لا نعمل به، نتركه هكذا ونأخذ هذا الرقم المتبقي هنا. ويقول والازدلاف اطرحوا إلا واحدا. الآن هذا الازدلاف ناقص كم؟ واحد. هذه هي العملية كم؟ الثالثة. اثنان ناقص واحد كم؟ اثنان ناقص صفر اثنان. الآن ماذا يقول الناظم؟ وأسقطه الشيخ ورعه ذاك زد له، فإن صح كبشا ستجد. قبل أن نصل إلى هذا لا كبسن خلي هذا. أسقطه الشيخ وربع ذاك زد له، فإن صح فكبسا ستجد. الآن هنا الآن ناقص هذا سبعمية وتسعة وأربعين ناقص واحد وعشرين. هذه هي العملية الرابعة. تسعة ناقص واحد، أربعة ناقص اثنين، سبعة ناقص صفر سبعة. والكسر ألقي واطرح سبع حول هذا له، فإن صح فكبسا ستجد. الآن الباقي هنا نقسمه على أربعة. أربعة ممكن هذا الأربعة يكون فصول السنة، ولكن الأستاذ سيشرح لنا إن شاء الله في الحصة القادمة. نقسم هذا على أربعة. هذه هي عملية الخامسة. سبعة نقسمه على أربعة، كم؟ واحد. واحد في أربعة يساوي أربعة. سبعة ناقص أربعة ثلاثة. ننزل هذا اثنان وثلاثين، ونأخذ هذا الرقم، هذا العدد كله أو كله اثنان وثلاثون، نقسمه على أربعة ولا يكون ثمانية في أربعة يساوي اثنان وثلاثون، ولا اثنان وثلاثون ناقص اثنان وثلاثون صفر صفر، ننزل ثمانية. ثمانية نقسمه على أربعة كم؟ اثنان. اثنان في أربعة يساوي ثمانية. ثمانية ناقص ثمانية صفر. الآن العملية السادسة. قول الناظم: والكسر ألغي واطرحنه سبعة وابدع لباق أو لسبع قطع. الآن الباقي هنا نقوم بالجمع، نجمع هذا على ماذا؟ على هذا، 749 زائد 182. سبعمية وثمانية وعشرين نقوم بالجمع، نجمع هذا بهذا، سبعمية وثمانية وعشرين زائد مية واثنان وثمانون. هذه المرحلة السادسة. شكرا عمر. ثمانية زائد اثنان يساوي عشرة، نكتب العشرة كلها أو نكتب صفر، وواحد يبقى هنا. اثنان زائد ثمانية يساوي كم؟ عشرة زائد واحد احدى عشر، احدى عشر نكتب ماذا؟ واحد، ودائما يبقى كم؟ واحد. سبعة زائد واحد يساوي ثمانية، دائما لدينا واحد. تسعة نكتب الكل أو نكتب الكل. الآن المرحلة الأخيرة. شيخ ماذا يقول؟ قال الناظم رحمه الله: بأحد تقف على الحجوز والكبس ترك الخامس المجوز. لباقٍ أو لسبع قطع. وابدأ للباقي أو لسبع قطع بأحد تقف. والباقي باقي 910 قسمة على كم؟ على سبعة. سبعة يدل على عدد أيام الأسبوع. دقيقة بقي، دقيقة أرجوكم أرجوكم. شكرا نمر. أنت فايتا فايتا. الآن نقسم هذا العدد إلى سبعة، ناخذ التسعة هنا، تسعة نقسمه على كم؟ على سبعة. كم كم؟ واحد في سبعة، سبعة. دائما هنا في وهنا ناقص، تسعة ناقص سبعة يساوي هكذا. الآن 21 نقسمه على سبعة، كم كم؟ ثلاثة. هناك ثلاثة أشخاص، لدينا 21، نريد أن نقدم سبعة على هذا، وأنا سبعة وشخص آخر سبعة، المجموع يكون كم؟ 21 هكذا. ثلاثة، ثلاثة في سبعة يساوي نفس العدد، 21 ناقص 21 صفر صفر. الصفر الذي أنزلناه دائما من صفر إلى ستة نزيد صفر هنا، إذا كان صفر نزيد صفر، إذا كان واحد نزيد واحد، حتى في ستة إذا كان سبعة نزيد واحد. الآن صفر وصفر في سبعة يساوي صفر، صفر ناقص صفر صفر. الآن نحن لم يبقى لنا إلا صفر، والمرحلة الأخيرة كيف نعرف فاتحة يناير؟ إذا كان الباقي هناك اللغوي بجانبي، هو قال إذا كان الباقي صفرا، إذا كان الباقي أها نواصل، ناخذ سبعة. أها إيه لا، أستاذ هو ذكر قاعدة، هناك قاعدة أستاذ هو ذكر هذا. إذا كان لما خرج لنا نعم النتيجة يوم السبت، ولكن هناك كلام لابد أن نذكر. إذا كان الباقي صفران يكون فاتح يناير يوم السبت، ولكن الشيخ يريد أن يزيدكم فهما. لما خرج لنا صفر وما دخل فاتح يناير عام 1449 هجري، هو يوم السبت. وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. هل تقسم هاتي على ثلاثة؟ نعم تقسم عبارة عن كؤوس، فليشربها يعني تبرك الجميع. على اي اسمحوا لي اليوم انتم ترون لم استطع. على اي هذا العمل الذي قام به الاخوان جزاهم الله خيرا ساعيده لكم لما ارتاح ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله.